بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. أحسنت. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن هنا الطحاوي رحمه الله تعالى قال: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. طبعا الذي مر معنا في الدروس الماضية هو العلو والعرش والكرسي، وهنا مر إلى مسألة أخرى وهي مسألة اتخاذ إبراهيم خليل، وهي مسألة الخلة ومسألة التكليم، وهي تكليم الله جل وعلا لموسى وغيره. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز هنا قال: يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة يصدقون ويؤمنون بما أخبر الله جل وعلا به في كتابه من صفاته، لأن اتخاذ الخليل والخلة هي أعظم درجة الحب وهي صفة لله، واصطفائه لبعض خلقه. وقد ذكر الله لنا في القرآن أنه اتخذ إبراهيم خليلا، طبعا الشيخ ذكر بالمعنى، والآية هي: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. فتكون الخلة ثابتة لرجلين فقط، لإبراهيم بنص من؟ بنص القرآن كذا آية، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الحديث، ولكن خليلي الله. قال: وكلم الله جل وعلا موسى تكليما، كما في قوله: وكلم الله موسى تكليما. قال: وكذلك كلم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا تكليما. متى كلمه؟ في المعراج. نعم حسنت، في المعراج عندما وصل كلمه الله جل وعلا بلا ترجمان بينهما. طبعا هنا غلط، اتخذ نبينا محمدا خليلا فوقها، اتخذ نبينا محمدا، نعم صحيح، نعم تصحح، لأن انظر ما تحتها تجد هنا مصححة فيما تحتها، نعم واضح، والأخطاء في هذا الكتاب صححتها، شكرا، صححتها، الأخطاء في هذا الكتاب رهيبة. قال: وهذه الجملة دخلت في العقائد لأجل مخالفة الجهمية والجعدية. قوله الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، وهو تلميذ لمن؟ للجعد بن درهم. وقد ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى القصة المعروفة في قتل الجعد بن درهم، وأن قتله خالد بن عبد الله القسري، وأن الجهم بن صفوان قتله أيضا رجل آخر في خراسان، فكلاهما قتل شر قتل، وهما اثنين كفار، الجعد وتلميذه الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان أنكر خلة الله جل وعلا لإبراهيم، وأنكر اتخاذ الله جل وعلا أو تكليم الله جل وعلا لموسى تبعا لشيخه الجعد. ولهذا يقول ابن القيم في النونية، يقول: من أجل ذا ضحى، في أول النونية يقول: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فقال للناس: ضحوا تقبل الله أضحياتكم، أما أنا فسأضحي بالجعد، فإنه قد زعم أن إبراهيم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم الله موسى تكليما وذبحه. قال من ذكر القصة، قد ذكرها ظن البخاري في التاريخ الكبير وغيره، قالوا أن في خلق أفعال العباد عفوا، أن هذا كان بموافقة علماء التابعين. هذه القصة بعضهم يطعن في سندها، ولهذا مثلا الشيخ مشهور حسن سلمان في سلسلة قصص لا تثبت عدها من القصص التي لا تثبت وبين ضعف سندها، لكن ينبغي التنبيه إلى أمر، وهو أن القصة إذا اشتهرت وتلقاها الناس بالقبول وتداولها العلماء في كتبهم، فهذا في الحقيقة يدل على أن لها أصلا وأصلا عظيما، سيما مع موافقتها لأصول الشرع. وإن كان من قال هذا قالوا: لم يعرف خالد القسري بغيرة كبيرة على الدين والعقيدة السلفية، قالوا لهذا إنما هذا يستعجب من مثله، ولكن هذا يقال ربما أيد الله جل وعلا دينه بالرجل الفاجر، ولا إشكال في هذا. فالقصة والله أعلم جارية على الأصول، ظاهر. أنا ذكرت لكم هذا حتى لا تستغرب إن وجدت من يطعن في سندي القصة. والقصة ذكرها شيخ الإسلام مرارا وابن القيم والبخاري وعدة ما من والذهبي في مختصر العلو فيما أذكر في العلو. هذه القصة كثيرة الذكر عند أهل العلم. قال بعدها قال وأشباههم الذين نفوا خلة الله جل وعلا وكلامه كالفرق الأخرى، لأن المعتزلة كما مر معنا وهذا ينبغي فهمه أصل دينهم ليس على مذهب التعطيل، بل هم تأثروا بمن؟ تأثروا بالجهمية. وهكذا البدع يمرض بعضها بعضا. قال وقوله إيمانا وتصديقا وتسليما، هذه الكلمات الثلاثة متغايرة وهي تتداخل، فمن آمن فقد سلم، ومن صدق فقد آمن، ومن آمن فهو مصدق ولكن من جهة الحقيقة، فقد يكون إيمانا وليس تصديقا، كقول المفوض الذين آمنوا باللفظ دون المعنى. وهذا كلام ينبغي الوقوف معه. إذن عندنا إيمانا وتصديقا وتسليما. الإيمان قد يؤمن باللفظ لكنه جاهل من جهة المعنى، ومع هذا يسمى مؤمنا، لكن يسمى مؤمنا لكن لا يسمى مصدقا، طبعا على حد كلام الشيخ، واضح؟ أو إيمان غلط، لأنهم آمنوا باللفظ لكن ينبغي الإيمان باللفظ والمعنى. ولهذا أهل السنة إذا ذكروا مسألة الكلام يقولون ونقول الله متكلم بكلام، والكلام كلامه لفظا ومعنى، ليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ كما قال الأشاعرة كلام نفسي. لا، أهل السنة الكلام عندهم مركب من اللفظ والمعنى، فيكون كلام الله يدور على هذين الأمرين، ومن فصل بينهما غلط لغة وعقلا وعقيدة ومخالفة للإجماع ودين الأنبياء، واضح؟ إذن قال فمن آمن فقد سلم، يعني سلم للنص وإن كان في إيمانه خطأ، واضح؟ هذا كلام الشيخ. قال ومن صدق فقد آمن، أيضا الذي صدق بهذا النص آمن، ومن آمن فهو مصدق لكن من جهة الحقيقة، فقد يكون إيمانا وليس تصديقا، يعني قال كقول المفوضة إلى غير ذلك. إذن هنا الشيخ ماذا أراد أن يبين؟ أن ذكر الطحاوي للكلمات الثلاثة إنما هو ليس من باب اختلاف التنوع، إنما قصدها يعني مؤمنا بلفظها، مصدقا بما احتوت عليه، مسلما لما فيها من المعاني. فإذا اجتمعت الثلاثة سلم اعتقاد العبد، واضح الأمر؟ قال بعدها قال وهذه الجملة فيها مسائل تفصيلية. المسألة الأولى، الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا بمعنى أنه اتصف بأنه أحب إبراهيم عليه السلام وأحبه حتى جعله خليلا. والخلة هكذا تنطق أخص من المحبة، وصفة المحبة ثابتة بالكتاب والسنة، قال تعالى يحبهم ويحبونه في آيات كثيرة. قال بعد قال لذا من نفى المحبة، غلط هنا، من نفى ما هو نفية، من نفى هي أصلها هكذا لكن تكتب نفى. قال لذا من نفى المحبة فهو ينفي صفة الخلة، وليس كل من نفى الخلة فأنه ينفي المحبة. نعم، إذن الشيخ بين أن الحب، وهذا مر معنا في أول الكتاب، أن الحب ثابت لله جل وعلا بنصوص كثيرة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحبهم ويحبونه، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. طيب من أنكر المحبة طبعا من باب أولى أن ينكر الخلة، وهي أعلى درجات المحبة. قال البحتري الشاعر قال تخللت، قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. ومر معنا الإنباه والإشارة إلى درجات الحب، منها الحب ومنها العشق ومنها الهيام ومنها الغرام ومنها الصبابة ومنها ومنها إلى أن تصل إلى درجة الخلة وهي أعلاها. ولهذا يغلط من قال أن محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله وموسى كريم الله، أرادوا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنقصوه. قال ابن القيم فأردتم التعظيم بالبهتان، هذا تعظيم باطل، لأن اقتفاء النص، وهذا حديث ضعيف لا يصح، اقتفاء النص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل ما هو حبيب، لأن الخلة أعظم درجات المحبة، بل الله تعالى يحب المؤمنين، واضح؟ أما الخلة فهي ثابتة لهذين الرجلين عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وابنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعدها، قال ومن وقد يثبت العبد المحبة لكن ينكر الخلة، وقد ينكر عفوه، وإذا أثبت الخلة من باب أولى أن يكون قد أثبت المحبة. نعم، واتخاذ الله جل وعلا إبراهيم خليلا، ذكر ابن أبي العز تبعا لابن القيم، ابن القيم له كلام حسن في هذا كعادته رحمه الله، نقل ابن أبي العز عن شيخ الإسلام ابن القيم كلاما حسنا في هذا، وهو أن الله جل وعلا لماذا أمر إبراهيم بذبح ابنه؟ صحيح، لكن بالنسبة لموضوع الخلة، إنه كان الأحب إليه. نعم، قالوا لأن الله جل وعلا اصطفى هذا الرجل وجعله خليلا له. وإبراهيم متى جاءه الولد؟ هل جاءه وهو صغير أم جاءه وهو كبير؟ جاءه وهو كبير جدا، بعد تأخر، واضح؟ وإسحاق جاءه وهو أكبر عليهم السلام جميعا. قال فلما جاء الولد وإبراهيم كبير في السن تعلق قلبه به، والإنسان يتعلق بابنه، هذا واقع. فإذا جاءك عن كبر ورجل صالح كهذا لا شك أن القلب يتعلق به. قال والله يغار على عبده، لأنه يريد أن يكون قلبه أو قلبه عفوا كاملا ومعلقا بالله. قال فأمره الله جل وعلا أن يذبح ابنه، رأيت؟ هذا بلاء عظيم. أمره أن يذبحه حتى يبين بأن هل أنت إذا تزاحم حب الله مع حب ابنك أيهما تقدم؟ طبعا الله تعالى عالم بما سيقع، لكن أراد أن يبين أن إبراهيم حتى لما جاءه الولد بقي قلبه معلقا بربه. فلما أسلما وتله للجبين، هنا سيأتي معنا في مسألة الإيمان إن شاء الله تعالى، أن الله تعالى لما ذكر هنا الأمر قال وناديناه يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا. قال هو كان مصدق، لكن هذا التصديق الحقيقي، وهذا يأتي معنا في تعريف الإيمان. قال فلما أسلما وتله للجبين، خلاص الآن بيّن إبراهيم أنه سيذبح ابنه، ولكن استشاره مع هذا، قالوا استشاره ليشركه في الأجر، وإلا لو رفض إسماعيل هل كان سيقول إبراهيم لا أذبحك؟ أبدا لذبحه، لأن الله أمره، ورؤيا الأنبياء حق، ورأى رؤيا في المنام، إني أرى في المنام أن يذبحك فانظر ماذا ترى، لكن لو رفض لذبحه، لكن أراد أن يشرك ابنه في الأجر كما أشركه في بناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، واضح؟ قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. بعدين قال وفديناه بذبح عظيم، وناديناه أي يا إبراهيم عفوا. فالله جل وعلا لما رأى، يقول شيخ الإسلام، يقول لما رأى أنه أسلم وأنه مقدم على ذبحه وأنه قرر ذبحه تحقق النجاح في الامتحان. قال فأصبح ذبحه مفسدة ليس فيه مصلحة، لأن الغاية من ذلك الامتحان وقعت. قال شيخ الإسلام قال فأصبح ذبحه مفسدة، قال ففداه الله جل وعلا بذبح عظيم وصارت سنة مباركة إلى قيام الساعة. فهنا تقرر أنه قلبه مفرغ لله جل وعلا، وهذا أعظم الخلة، واضح؟ ولهذا إذا من فاهم هذه المسألة في قصة ذبح إبراهيم يعلم أسرار العبادات وما وراءها من أمور. وأنصحكم بالرجوع إلى الأصل في هذا ابن أبي العز، كلام حسن، أنا ذكرته بالمعنى لكنه كلام لطيف. قال بعدها، قال المسألة الثانية، قال معاني المحبة التي لم يأتي بها دليل، فإنه لا يثبت لله جل وعلا منها شيء. ثم ذكر الشيخ، وهذا مر معنا، قال أن مثلا لفظ العشق لا ينبغي إطلاقه لله جل وعلا من جهتين. الجهة الأولى أن العشق لم يرد في النصوص، ومعلوم أن المسلم الموحد يقتفي خطاب الشرع، وفي إثباتا ونفيا، عملا وتركا. قال بعدها، قال والأمر الثاني أن العشق مر معنا في موضع من الكتاب، أن الشيخ علل هذا بأن العشق حب مقترن بشهوة، وهذا ينزه الله جل وعلا عنه. ومن قرأ أشعار الصوفية يجد هذا: أعشق الله وهو عشقي، وكلام سيء جدا أحيانا يقشعر منه البدن. فينبغي المحافظة على ما ورد في الشرع من الحب والود والشوق، والشوق إلى لقائك هكذا، والخلة، لكن هذه الخلة ليست لنا، الخلة لرجلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا، علل بأمر آخر الشيخ ما ذكره من قبل، قال: وذلك أن لفظ العشق لا يخلو من تعد، إما على نفسه أو إلى غيره أو على غيره، ومحبة الله لعباده مبنية على كمال العدل وكمال الجمال والرحمة. فالشيخ في موضع الأول في الكتاب قال أن العشق حب مقترن بشهوة، وهنا قال أعم، قال حب فيه تعد، إما على المحبوب أو على المحب. والحب مع الله جل وعلا ليس فيه خير إلا ليس فيه إلا الخير من جهة المحب ومن جهة من يحب. ولهذا لا ينبغي إطلاق هذا اللفظ الذي لم يرد الشرع به. طبعا الجهمية ينفون أن الله يحب وأن الله يحب، ولهذا يقول ابن القيم: لهذا قلوبهم خلو عن حب الله ومحبته وتعظيمه. قلوبهم خالية عن حب الله، لأنهم لا يرون أصلا أن الله يحب فضلا عن أن يحب. طبعا هم ينكرون حبه حتى الأشاعرة، لكن أيضا ينكرون أنك أنت تحب الله جل وعلا، فكانت قلوبهم خالية عن تعظيم الله، ولهذا ليس لهم في الإيمان نصيب. قال المسألة الثالثة، قال: هل يخبر عن الله جل وعلا أو العبد يخبر عن محبته لربه بلفظ لم يرد؟ طبعا هذا تفريع على المسألة التي قبلها. قال: نقول إن المحبة ثابتة في أصلها، فإن كان اللفظ، وهذه قاعدة لكل ما مر، أن إن كان اللفظ يشتمل على معنى صحيح وليس فيه تعد أو مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله جل وعلا من الصفات والكمال والجلال، فهذا يجوز كلفظ المودة والشوق. ثم قال: وأما ما لم يرد به الدليل وكان مشتملا على معان باطلة كمسألة العشق هنا، فهمت؟ كالعشق والغرام والتيم، فهذه يمنع منها ولا تجوز. إذن هذا الشيخ هنا، هذه تسطر لهذه القاعدة الباب، هذه القاعدة في هذا الباب: ما ورد الشرع به يثبت، وما لم يرد به ينظر هل فيه معنى باطل فلا يثبت، إن كان حقا ولا يخالف ما جاء في النص فهو يثبت. هذا هو الأصل في هذا الباب. قال بعدها، قال المسألة الرابعة: وكلم الله موسى تكليما. قال: صفة الكلام لربنا جل وعلا نؤمن بها. ونحن قد مر معنا الكلام بالتفصيل في أول هذا الشرح. قال: والكلام الذي هو صفة أثبتها نعم لنفسه في النصوص، والكلام الذي هو صفة لله جل وعلا عند أهل السنة والجماعة كلام قديم وحادث. ثم ذكر أنه قديم النوع من حيث أن الله تعالى لم يزل متكلما، وحادث النوع أي متجدد الأفراد. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فيكون أن ذكر محدث أي محدث التكلم به، الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فوقع الكلام بعد المجيء، فالله يتكلم متى شاء كيف شاء، ولهذا نقول هو متجدد الأفراد. ثم ذكر أن الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام شرعي وكلام كوني. قال: أما الشرعي فهو القرآن والتوراة ونحو ذلك من الكلمات الشرعية. قال: والكلام الكوني هو الذي يأمر الله جل وعلا به في ملكوته، كقوله: كن المخلوقات التي تخلق، وغير ذلك من الأمور. قد سمى الله جل وعلا كلامه محدثا، يعني حديثا جديدا، وليس معناه مخلوقا، وغلط من غلط من المفسرين في فهم هذا الكلام. محدث قالوا أي، وكأنه مالوا إلى أنه مخلوق، وهذا غلط فاحش في الاعتقاد. والشيخ قال: الكلام الكوني، والكلام الكوني هو الذي ورد فيه قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلماتي ربي، والذي وردت فيه آية لقمان هي والنحل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. نعم، ما نفذت كلمات الله. ولهذا يقول حافظ الحكم في سلم الأصول: لو كان أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر نسيت بقية البيت الحاصل يذكر وهو مشابه لما في نونية ابن القيم من أبيات بأن كلمة الله جل وعلا الكونية هي التي لا تنفذ وهي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر وهي التي إذا قالها الله جل وعلا تنفذ. أما الكلمة الشرعية فلا يأخذ بها إلا القليل من عباد الله، جعلنا الله وإياكم منهم. واضح الأمر؟ طيب بأخي الوقت ولا؟ إلى أين؟ نمر إلى ما بعده شرع. نعم اقرأ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم أحسنت، يكفي. إذن هنا بعد أن ذكر مسألة المحبة والخلة وذكر ما فيهما من أمر، قال بعدها قال: ونؤمن بالملائكة والكتاب ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. إذن هنا سيذكر كم من أصل من أصول الإيمان؟ ثلاثة: الملائكة والنبيين والكتب. وقد مر معنا الكلام على القدر، وما زالت بعض مسائله إن شاء الله ستأتي، وسيأتي أيضا الكلام على اليوم الآخر والكلام على الله جل وعلا متفرق في هذا الكتاب وقد مر جله. فيكون الكتاب يدور على أركان الإيمان الست. قال بعدها الشيخ صالح هنا وفقه الله، قال بعد أن ذكر تفصيل الكلام على الصفات وعلى القدر والعرش والكرسي وغيرها من المباحث المتصلة بركنين من أركان الإيمان وهما الإيمان بالله والإيمان بالقدر، جل ما مر داخل في هذا، وإن كان أيضا الأنبياء مر معنا النبوات بالتفصيل. قال ذكر هنا بقية أركان الإيمان أي الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب، وذكر وذلك أن أركان الإيمان التي جاءت في الكتاب والسنة ستة أركان، ثم ذكرها: الإيمان بالله وملائكته والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم قال: والمنتسبون إلى القبلة يعني إلى هذه الأمة من الفرق 73 يؤمنون بأركان الإيمان الستة على اختلاف بينهم في تفسير بعض المسائل فيها. طبعا الإيمان الحق ليس إلا عند أهل السنة والجماعة. قال: وذلك لكثرة الأدلة المثبتة لها، فلو سألت حتى معتزلي يؤمن بها يعني، لأن هذا في القرآن، ولو أنكر هذا أنكر القرآن. قال: كقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذكر تعالى تكفير من أنكر هذه الأركان في النساء، قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالقرآن والسنة مثبتان لهذين الأمرين. طبعا أكثر ما ذكر خمسة، سيأتي كلام الشيخ على هذا، والقدر منفرد وحده، ولهذا بعضهم يقول الأركان الخمسة كما سيأتي. إذن النصوص جاءت ببيان هذه الأصول العظيمة وأن الإيمان إنما يدور عليها، بل آية البقرة لما احتوت هذا الأمر جاء في فضلها أن من قرأها في ليلة قبل أن ينام أو من قرأها في ليلة، من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه، كما في الصحيح حديث ابن مسعود. وهذا لفضل هاتين الآيتين وأن ما فيهما هو من أصل الدين وقوام الديانة على هذه الأصول التي ذكرت. قال: ومن السنة حديث جبريل المشهور. قال: وبعض العلماء يعبر عن هذه الأركان بقوله الأركان الخمسة، هذا لو عدت إلى شرح ابن بالعز يعبر بهذا أحيانا. لماذا الأركان الخمسة؟ سيذكر الشيخ، قال: لأجل أن الآيات اقتصرت على ذكر الخمسة، خمسة أركان، وذلك بإدخال القدر في ركن الإيمان بالله. واضح؟ فيكون أن يقولون الخمسة والقدر داخل في الإيمان بالله، لأن كما مر معنا القدر قدرة الله، وبينا أنه داخل في توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، تذكرون؟ قال بعدها قال: ومنهم من يجعلها سبعة. كيف؟ يزيد أمر وهو الجنة والنار، يذكر الأركان الستة ويقول: والإيمان بالجنة والنار. قال: وهما داخلتان في ركن اليوم الآخر. هذا ما يتعلق بالإجمال، ثم سيذكر الشيخ تفصيل المسائل. إذن خلاصة هذا الأمر أن لا مشاحة في الاصطلاح، لكن حديث جبريل بين أن هذه هي الأركان الستة، فينبغي تفسير القرآن بالسنة لأنها جاءت صريحة، فمن قال سبعة يدخل هذا في الأركان في اليوم الآخر الجنة والنار، ومن قال خمسة فالحقيقة القدر ينبغي أن يفصل لأن السنة فصلته، ولكن مع هذا لا مشاحة في الاصطلاح. الأمر الآخر قال الشيخ، قال تفصيلها يعني تفصيل هذه المسائل. المسألة الأولى قال الإيمان بهذه الأركان معناه التصديق الجازم بأن ما أخبر الله جل وعلا به عن هذه الأشياء فهو حق، وأن الملائكة حق إجمالا وتفصيلا، وأن النبيين حق إجمالا وتفصيلا، وأن الكتب حق من عند الله إجمالا وتفصيلا. كلام الشيخ هنا دقيق من جهة أنه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في كل ركن يذكر القدر الإجمالي الذي لا يصح إسلام العبد إلا به، أما القدر التفصيلي فلا يجب ابتداء لكنه يجب إذا بلغك دليله. أما الذي سيذكره الشيخ من القدر الإجمالي هذا لا يصح إيمان العبد إلا به، ولهذا لما ذكر العلماء كفر الإعراض طبعا على أنواع فيه، من كفر الإعراض هو أن لا يعمل بهذا الدين، أن لا يتعلم هذا الدين ولا يعمل به. قالوا أن لا يتعلم، هل المقصود أن لا يتعلم مصطلح الحديث أو لا يتعلم السيرة؟ مقصود أن لا يتعلم ما لا يصح الدين إلا به، وهذا منه. فأن لا يتعلم الإنسان أن الله هو المستحق للعبادة هذا كفر، لأن لازم هذا أن يعتقد غير هذا، وهذا كفر بالاتفاق. أن لا يؤمن بالملائكة أي أن لا يؤمن بوجودهم فهذا كافر، طبعا تبين له الحجة، واضح؟ فينبغي للإنسان أن يتعلم ما يصح به دينه ويسلم به إسلامه. فمن ظن أنه بمجرد التلفظ بالشهادة بدون أي علم وأي عمل يدخل الجنة مع اتساع في الوقت، هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا ضال بالاتفاق. من يظن أن مجرد التلفظ بها بدون علم ولا عمل يدخل الجنة مع قدرته على ذلك فهذا ضال بالاتفاق، كما يقول شيخ الإسلام، وقد مر معنا هذا في أول كشف الشبهات لو تذكرون. واضح الأمر؟ فالشيخ إن شاء الله تعالى سيفصل فيما نستقبل غدا إن شاء الله تعالى كل هذه الأركان الثلاثة، القدر الإجمالي والقدر التفصيلي. وأنا أرى أن الشيخ وفقه الله تعالى من أحسن من أكد على هذا الأمر في هذا العصر، والله أعلم. أن طبعا في الذين عرفوا بشروح العقيدة من أكثر من اعتنى بهذا الشيخ، ولهذا في شرحه على الأربعين في حديث جبريل ذكر هذا، في الوسطية ذكر هذا، وفي الطحاوي ذكر، وذكره مرارا دائما يذكر، ميز للناس بين القدر الإجمالي الذي لا يصح الدين إلا به، وبين القدر التفصيلي الذي ينبغي للعبد أن يتعلمه، لكن لو مات ولم يتعلمه دينه يبقى سالما من حيث أصله. فهذا ينبغي العناية به ونشره وبثه بين الناس. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.